الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقف هنيهة قائلا، كأنما يخاطب مكة بقوله: والله إنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث فيه إشارة إلى نوعين من الهجرة، وإن شئتم فقولوا فيه دلالتان على نوعين من الغربة. أما أولاهما فالهجرة بالبدن، أو قل الغربة بالبدن، بأن يترك الإنسان أهله أو بلده أو دياره وهكذا. وأما الغربة الثانية أو الهجرة الثانية فهي هجرة الدين وغربة الدين. فما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلكم الهجرة سوى دينه الذي علم أنه سيحافظ عليه وسيقوم بنفسه على دعوته ونشره وحمايته؟ من أجل ذلك فالإنسان المسلم هو على وجه الديمومة مهاجر إلى ربه، إما بنفسه وقلبه، وإما ببدنه وجسده. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر السيئات، كما قال في أحاديث أخر: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد يقاسي بعض المسلمين نتيجة نقلتهم من بلد لهم أو من أهل لهم إلى بلد آخر، قد يقاسون ألوانا من المرارة والأسى ومن الحسرة ومن تعب النفس، ولكن لما يجدونه غب ذلك من انشراح في احوالهم الدنيوية او انفتاح في امورهم المالية، فانهم يستسهلون تلكم الصعاب ويستهينون بهاتيك الامور التي يقاسونها او يقاسون بسببها، فكيف يكون ذلك الحال المغاير لهذا الحال، الحال الذي يكون فيه المهاجر مهاجرا الى الله، والذي يكون فيه الغريب غريبا بدينه. فان كان الاول صاحب الغربة الدنيوية قد وجد اثر ذلك شيئا عظيما انعش قلبه واثلج نفسه وفؤاده، فان صاحب غربة الدين سيجد اثر ذلك اعمق واعظم واشد اثرا في نفسه، بل انه سيجد هذا مدخورا له عند ربه يوم القيامة، يجده نورا يهتدي به في عرصات يوم القيامة، ينير به قلبه وينعش به فؤاده ولبه. فالغربة الدينية من عاشها يكون له من آثارها الشيء العظيم العظيم. وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولقد ورد عن غير واحد من أئمة السلف قولهم: أهل الإسلام أهل السنة في الإسلام كالإسلام في الأديان، أهل السنة في الإسلام كالإسلام في الأديان، نتيجة الغربة التي يقاسونها والغربة التي يعانونها والصعوبات التي تلتقي أو تلتقيهم في حياتهم، وهم مع ذلك صابرون وبالكتاب والسنة ملتزمون وبالأمر والنهي قائمون وإلى الله تبارك وتعالى داعون وعلى سنته صلى الله عليه وسلم يجتمعون ويلتقون وهكذا. من أجل ذلك أيها الإخوة في الله، فلئن ابتلينا نحن جميعا بنوع من أنواع الهجرة الدنيوية لطلب رزق أو نجاة ببدن أو لقاء بصحب أو بشيء من هذا وذاك، فلنحسن نياتنا ولنرشد نفوسنا لكي تكون هذه الهجرة إن جاز وصفها بهذا الوصف طريقا نسلكه صعدا نحو رضوان الله تبارك وتعالى، ونحو الالتزام بأوامره، ونحو تصحيح نفوسنا وأعمالنا وقلوبنا وألسنتنا، حتى نكون عبادا ربانيين كما يريدنا الله وكما يحب الله تبارك وتعالى منا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة طوبى هذه التي قال فيها طوبى للغرباء في حديث آخر، مشيرا إلى أنها شجرة في الجنة يسير الراكب على الجواد المضمر. المضمر أي السريع العدو، 100 عام لا يقطع ظلها. إذن إن صبرا يسيرا على الدنيا ومرارتها وحزنها وأساها وشدتها وضنكها يورث أنوارا لا تكاد تنتهي وسعادة لا تكاد تنقضي. فيقال لمن فرط بالنجاة الأبدية والسعادة السرمدية بشهوة ساعة أو بلذة أيام معدودة وأزمان محدودة، يقال لهذا وأمثاله وأشكاله: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والله عز وجل يقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالمؤمن الحق هو الذي يصبر على ما يجد في هذه الدنيا من لأواء ومن بلاء ومن ضنك ومن شدة، لأنه يتلو ويستمع ويسمع ويذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعندما رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه، فقال له: يا رسول الله، إلى متى هذا الذي نحن فيه؟ فنظر إليه نبينا عليه الصلاة والسلام قائلا: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ لكن هذا الرضا لا يكون رضا حقيقيا إلا بالصبر على البلاء والثبات على اللأواء، حتى يرسل الله إلى قلوبنا رسل الثبات، فنكون ثابتين بما أرادنا الله أو بما أراد منا ربنا جل في علاه، حتى يكرمنا سبحانه بحسن الختام، وهو غاية المنى وذروة الأمل التي يسعى إليها كل عبد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا يكون هذا على وفق ما يرى أي إنسان أو يهوى أو يتمنى أو يرغب، وإنما قد يكون في غالب الأحيان وفي كثير من الأيام على عكس ما يريد وعلى ضد ما يرى وعلى خلاف ما يهوى. ومنها هنا تكون المجاهدة التي تورث القلوب صلاحها وتورد الجوارح فلاحها، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقول هذه الكلمة أيها الإخوة في الله من باب الذكرى لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، ثم أفسح المجال لأسئلة قد أعدها الإخوة من قبل، لعل الله عز وجل يفقهنا وإياكم ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء. وقد أعد بعض الإخوة أسئلة لطرحها على شيخنا الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي جزاه الله خيرا. أما السؤال الأول فيقول: رجل دخل بيت صهره وكانت معه زوجته فأقسم قائلا: علي الطلاق ما أنا بداخل هذا البيت مرة ثانية، وإن دخلته تكونين علي كظهر أمي علي. ثم دخله أو دخل البيت مرات عديدة وعادت إليه زوجته فجامعها، فما حكم هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ أنا انتبهت للإعراب تبعك، انتبهت للسؤال عديدة. عيد السؤال مرة ثانية. رجل دخل بيت صهره وكانت معه زوجته فأقسم قائلا: علي الطلاق ما أنا بداخل هذا البيت مرة ثانية، وإن دخلته تكونين علي كظهر أمي، علما بأنه دخل هذا البيت مرات عديدة وعادت إليه زوجته فجامعها، فما حكم هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا الحلف الذي حلفه الإنسان يقصد به الحلف المجرد، وهذا هو الذي يجري عادة عند الناس، وبخاصة أن حلفه يكون أيضا في العادة بينه وبين زوجه، فحينئذ لا يكون هذا قد أوقع الطلاق، وإنما يكون قد أحدث يمينا ونكث به، وحينئذ يكون إحداثه اليمين يلزم منه أن يكفر عن يمينه، وذلك بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز العمل في الفنادق والقرى السياحية علما بأن العمل في مجال المعمار، ومع الدليل جزاكم الله خيرا؟ الشرع وضع قاعدة كلية عامة، وهي قوله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسواء أكان هذا العمل متعلقا ببيت أو متجر أو مكان، فينظر إلى أصل إنشاء هذا البيت. ففرق بين أن ينشأ بيت يقي الناس الحر والقر ويلوذون به صباحهم ومساءهم، وبين بيت يكون والعياذ بالله وكرا للخنا والفاحشة والانحراف والكبائر وهكذا. فلئن كان الأول فحكمه بين واضح، وإن كان الثاني فيأتي قوله عليه الصلاة والسلام أو قوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكيف إذا عرفنا أنه يريد أن يكون عضوا في إنشاء فندق، وهذا الفندق لا يكون فندقا إلا بوجود الخمر وبوجود النساء وبوجود الملهى والمرقص والبار وما شابه ذلك من أمور ومنكرات كبار، فلا شك ولا ريب أنه يدخل في مثل ذلك تماما. ومما يشير إلى هذا المعنى ويؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا كان الكاتب والشاهد داخلين أو الشاهدين والشاهدان داخلين جميعا ضمن اللعنة، وهم ليسوا آكلين ولا موكلين، ولم تصبهم أو يصيبوا الربا في أصله؟ السبب في هذا أنهم كانوا عونا على ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله في الخمرة عشرا. لم تصب اللعنة فقط شاربها أو بائعها، وإنما أصابت عاصرها ومعتصرها، وأصابت حاملها والمحمولة إليه، وهكذا. إذن الإثم يقع فيه كل مشارك به، فالواجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يحرص الحرص كله أن يجتنب مثل هذا الصنيع ومثل هذه الإعانة على منكر ولو أنه صغر في نظره وقل في فكره وعقله. والله تعالى أعلم. السؤال الثالث: هل يجوز للمرأة التي ترضع أن تستعمل موانع الحمل فترة الرضاعة؟ يجوز، بشرط أن لا يكون مترتبا عليها شيء من الآثار الجانبية كما يقولون، كالضرر والضرار، لعموم قوله في نهيه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإلا فإن الوضع الطبيعي الذي خلق الله به سبحانه وتعالى عليه المرأة هو أنها طالما أنها ترضع لا تحمل، لكن هناك بعض النسوة يحملون حتى أثناء الرضاع، فهذه إن منعت الحمل حرصا على إتمام الرضاعة الطبيعية الشرعية لوليدها فيجوز لها ذلك بالشرط السابق. والله تعالى أعلم. السؤال الرابع: ما حكم بناء المآذن وزخارف المساجد والمنابر العالية التي تقطع الصفوف؟ هذا كله داخل في عموم أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو الأثر الذي روي مرفوعا صراحة، وبعض أهل العلم يعله بالوقف الإسنادي، لكنه من حيث معناه مرفوع حكما، ألا وهو قوله رضي الله تعالى عنه: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهكذا في نصوص متعددة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في النهي عن مثل هذه الزخارف وعن مثل هذه الأمور التي إذا نجت من الزخرفة المباشرة أو من النهي المباشر في مثل هذا فإنها لا تنجو من أن تكون بابا من أبواب التبذير ولونا من ألوان الإسراف المرير. والله عز وجل يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فإذا عرفنا أن مئذنة ما تكلف أحيانا 50,000 وأحيانا 70,000 وأحيانا 100,000، ثم إذا بنا نرى أنه بهذه المئذنة نبني 5 مساجد أو أكثر، وفي قرى وأماكن وأحياء لا يكاد يوجد فيها مساجد يؤذن فيها بالصلاة أو للصلاة، ويؤمها المسلمون القائمون الصائمون المصلون العابدون، فكيف يكون الحال في هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في مثل هذه المآذن؟ وبعضهم في الحقيقة إنما يفعل ذلك مشابهة ومضاهاة، كما قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يتطاولون بها حتى يقال: نريد أن نجعل مئذنتنا أعلى من كنيستهم، نريد أن نزخرف مسجدنا خيرا من معبدهم، وهكذا. فهذا لا يجوز ولا ينبغي. والله تعالى أعلم. رجل جامع زوجته في ليلة من ليالي رمضان ثم نام هو وزوجته ولم يتسحرا فاستيقظا لكي يغتسلا فإذا بالفجر قد طلع، فما حكمهما جزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لحكم الصيام فالصيام صحيح لا إشكال فيه، ولكن الإشكال متعلق في صلاتهم التي إن تهاونوا في التطهر لها فقد أثموا وخالفوا الشرع فيها، وأما إن كان تأخرهم لا عن تهاون وتساهل وإنما عن غفلة وغلبة نوم وذهاب عقل، فنقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله تعالى أعلم. السؤال السادس: ما حكم الإسلام في لعاب الكلب مع ذكر الدليل جزاكم الله خيرا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن لعاب الكلب نجس، وأن نجاسته مغلظة أيضا ليست كالنجاسة العادية، لأن النجاسة العادية يكتفى بغسلها بما يزيلها ويرفع أثرها، لكن نجاسة لعاب الكلب لا تزول إلا كما نص النبي صلى الله عليه وسلم بسبع إحداهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، والله تعالى أعلم. السؤال السابع: هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها وثديها مكشوف أمام أخيها؟ لا يجوز لها ذلك، وثدي المرأة جزء من عورتها، لا يجوز لها أن تكشفه عن أقرب الناس لها كأختها وأخيها، حتى المرأة نفسها لا يجوز لها أن ترى عورة أختها كثديها وبطنها وهكذا، وإنما يجوز لها أن ترى منها مواضع الوضوء، وكذلك يجوز لمحارمها أن يروا منها هذا. أما ما هو أكثر من ذلك كما نسمع من تساهل النسوة وبخاصة في الإرضاع، وأنا يبلغني أن يعني بعض قليلات الدين من النساء ليس فقط أمام أختها وأخواتها، أحيانا في الباص الواحدة ترضع وليدها وطفلها وهي لا تسأل ولا تتقي الله عز وجل في نفسها، أو تكون جالسة في غرفة انتظار طبيب أو طبيبة والناس الغادي والرائح وكلهم ينظرون إليها ويرونها، هذا من رقة الدين وقلة اليقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ما الحكم في بيع وشراء اليانصيب الخيري كما زعموا مع الدليل؟ هذا اليانصيب هو قمار، وهو الميسر الذي ورد تحريمه صريحا في كتاب الله تعالى وفي عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفنا أن هذا اليانصيب هو الميسر فحينئذ نعلم أن حكمه التحريم القطعي المبتوت الواضح البين الجلي، ولكننا ننبه على كلمة في وصف هذا اليانصيب بأنه اليانصيب الخيري، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الخمر في آخر الزمان أن هناك أقواما يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، فيسمون الخمر مشروبات روحية، وهي حقيقة فيها قرب من هذا المثل أو هذه التسمية لأنها تزهق الأرواح، فمن هذا الباب يعني نسميها كما هم يفعلون لكن لا كما يريدون، فيسمونها بغير اسمها، وكذلك يسمون الخنا والزنا والفواحش الفنون أو الفنون الجميلة، وكذلك يسمون أهل القمار والميسر بالألعاب الذهنية أو الفكرية أو اليانصيب الخيري وهكذا، وقس على هذا كثيرا من الأمور التي نسمع أو نسمعها وتذكر أمامنا، وهي جميعا مما تخالف شرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال التاسع: ما حكم الإسلام في رجل اتخذ التنظيم والتحديد في النسل مخافة الفقر؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الإنسان مواقع إثمين. أما الإثم الأول فهو إثم العمل في الامتناع عن النسل، وأما الإثم الثاني فهو ضعف عقيدته في قضاء الله وقدره بالنسبة للرزق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ويقول عليه الصلاة والسلام على أعلم. السؤال الحادي عشر: تعارف عند الناس ما يسمى بثوب الفرح للعروس، فما حكم الإسلام في هذا الثوب؟ إذا كان هذا الثوب مستورا لا يبدي عورة ولا يكشف سوءة ولم يكن فيه صفة من صفات أثواب أفراح الكفار والمشركين، وإنما هو ثوب تتزين به المرأة أمام أخواتها أو محارمها مع تلكم الشروط السابقة، فلا نستطيع أن نمنع ذلك أو نحرمه، والله تعالى أعلم. لا مانع، أبيض أو أحمر لا مانع. السؤال الثاني عشر: نسي الإمام وصلى خمس ركعات في صلاة الرباعية ودخل رجل في الثانية، أي في الركعة الثانية، فما عليه؟ هل يكمل خمس ركعات أم يسلم مع الإمام؟ يعني يزيد ركعة بعد أن يأتي الإمام بخامسته؟ لا، الإمام وقد صلى خمسا فيلزمه سجود سهو، لكن هذه الركعة الخامسة زائدة، بينما هذا المأموم الذي صلى الذي فاتته ركعة وقد زاد الإمام ركعة فهي بالنسبة له إتمام صلاته، ولا نأمره بإعادة ركعة ليكون سهوه سهوين وغلطه مرتين، والله تعالى أعلم. هل رواية ابن لهيعة عن العبادلة يعتد بها وصحيحة؟ قصد السائل رواية العبادلة عن ابن لهيعة وليست رواية ابن لهيعة عن العبادلة، والصحيح أنها في حيز القبول والصحة، وعلى هذا كبار محققي أهل العلم. والعبادلة المشهور أنهم ثلاثة، ولكن الإمام الذهبي أضاف إليهم رابعا، والشرط في هؤلاء أنهم رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه وقبل تغير حفظه، فكل من شاركهم في هذا الشرط يدخل معهم حتى لو زادوا عن العبادلة بأكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. السؤال الرابع عشر: دعي رجل إلى الصلاة فقال: أنا أصلي. السؤال الرابع عشر مبني على فتح الجزئين، هذا دائما. نعم. السؤال الرابع عشر: دعي رجل إلى الصلاة فقال: أنا أصلي ولكني لا أطلق اللحية لأنني أخشى من الفتن أو التعذيب الذي أعرض إليه، فما حكم ذلك؟ هذا كأنه لا يقرأ كلام الله في كتابه، وهو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكأنه لا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده، وكأنه لا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أجل ذلك فهذه كلها من وساوس الشيطان التي يريد بها أن يصرف عباد الرحمن إلى مخالفة الأمر ومواقعة النهي. السؤال الخامس عشر. يحدث بين بعض الشباب الذين ركبوا ركب الالتزام ونحسبهم طيبين يقدمون أو يقدمون على بعض شرب الدخان مما يترتب يقدمون عليه يقدمون على معصية شرب الدخان مما يترتب عليه تقصير اللحية بحجة التواري من الناس، فنرجو توضيح حكم ذلك. لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بأكثر من أن أقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا الذي يتوارى عن الناس ويستخفي منهم، ألا يعلم أن الله بصير به، سميع له، رقيب، مطلع، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ فلئن واقع معصية فلا يداري نفسه بها بأن يقع أو يوقع نفسه في معصية أخرى، ولكن من أراد أن يداري نفسه بمعصيته فليقلع عنها وليتب إلى الله منها، فإنه حينئذ يكون له من الله تبارك وتعالى مدد وإعانة ينقذه بها من معصيته وإثمه ومخالفته. نعم. السؤال السادس عشر. هل يجوز لي أن أكل من يد زميل لي في العمل وأنا أعلم أنه يقترف كثير من المعاصي؟ وأنا أعلم أنه يقترف كثيرا من المعاصي. أقول إذا كان أكلك منه أو معه من باب الدعوة إلى الله وتذكيره وأمره ونهيه فلا مانع، أما إذا كان من باب المجاملة المحضة التي قد تورث فيك مساهلة ومسامحة وتهاونا مع المخالفين للشرع العاصين لرب العالمين، فنقول حينئذ لا يجوز، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، والله تعالى أعلم. ما حكم جماعة من الناس صلوا وقوفا وراء إمام جالس؟ صلوا وقوفا وراء إمام جالس لعدة فروض وهم يجهلون ذلك. نقول صلاتهم صحيحة، ثم عليهم فور علمهم أن يؤتموا به على الوجه الشرعي الصحيح. نعم. ما حكم التبرع بالدم لمريض نصراني وإذا عرض ثمنا للدم، فهل يقبل أم لا؟ أما بالنسبة للنصف الأول من السؤال فهو كمثل ما أجبنا عليه في ذلك في سؤال الطعام من الفاسق أو من العاصي، فنقول إذا أنت استغللت مثل هذه العطية لهداية هذا الكافر وإرشاده وإنقاذه ودعوته وأمره ونهيه فلا مانع من ذلك، ثم إن عرض مالا بعد فلا يجوز، لأن هناك نهيا عن ثمن الدم وبيعه. نعم. ما الفرق بين بيع أحد أعضاء الجسم أو التبرع به، وما الوجه الذي يجوز؟ الظاهر أنه لا يجوز شيء من ذلك مطلقا، لا تبرعا ولا بيعا ولا شراء، وهنالك فرق كبير بين التبرع بالأعضاء وبين التبرع بالدم، فالتبرع بالدم له أصل شرعي هو الحجامة، بين التبرع بالأعضاء ليس له مثل هذا الأصل، بل إنه يخالف الأصول الشرعية، ثم التبرع بالدم يتجدد ويجدده وينميه وينظفه ويصلحه، بينما الأعضاء لا تكون كذلك، والله عز وجل الذي خلق لك قلبا وكليتين وعينين وكذا، إنما خلق هذا كله وهو يعلم أنه هو الذي يصلحك لحكمة عظيمة، إن علمتها فاحمد الله، وإن لم تعلمها فاسأل الله عز وجل أن يثبتك على الشرع وقبوله، والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما حكم المسلم الذي غسل نصرانيا وهو لا يعلم بأنه نصراني؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعفى الله عنه، لأن الأحكام الشرعية مبنية على القدرة والعلم، فلئن قدر هذا على غسله أو تغسيله وباشره ثم لم يعلم بحكمه أو بدينه، فحينئذ لا يكون داخلا ضمن مناط التكليف الشرعي الصحيح، لذلك ليس عليه إن شاء الله مؤاخذة في ذلك، والله تعالى أعلم. ما حكم لعن المتبرجات؟ وهل يسمع اللاعن المتبرجات؟ ثم زيادة فإنهن ملعونات عند أحمد، هل هي صحيحة؟ نعم هي صحيحة، صحيحة جدا، وإذا لم تخن الذاكرة فهي في مسلم أيضا. وأما بالنسبة للعن فلعنها جائز، لكن بنية الزجر والوعيد، لا بنية الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأما أنك تسمعها أم لا تسمعها، فالصحيح أنك تسمعها إذا أمنت ما يترتب عليك من أذى، أما إذا لم يقع في نفسك مثل هذا الائتمان لمثل ذلك الأذى، فنقول يكفي أن تقولها في نفسك زجرا لها عن أن تكون متطلعة أو آذنة لمثل هذه المخالفة الشرعية، والله تعالى أعلم. ما حكم من يفعل ذنبا بين الفينة والفينة مكرها على ذلك؟ أولا ليست الذنوب كلها على نسق واحد، فمن الذنوب ذنوب تكون كبائر، ومن الذنوب ذنوب تكون صغائر، ومن الذنوب ذنوب تكون لمما وأمرا يسيرا هينا، فلذلك لا يكون ذلك كله على نسق واحد من حيث جوانب الإثم ومن حيث درجاته، ولكن نقول لهذا الإنسان مذكرين إياه بقول الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فهذا الذي يداوم ويستمر على تلك المعصية أو هذه وتتكرر منه، يجب أن يعلم أنه واقع ذنبا ومصر عليه، والله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للمصرين، ويل للمصرين، والله تعالى أعلم. نعم. ما حكم صلاة المرأة المتبرجة في بنطال وكاشفة لوجهها؟ نخشى أن تكون صلاتها باطلة، لأن جماهير أهل العلم يعتبرون أن العورة أو أن شرط ستر العورة أو أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لذلك هذه معرضة نفسها فوق إثمها الواضح الأكيد البين الذي تلبست به إلى ما يبطل صلاتها ويخرجها عن حيز الصحة أصلا، والله تعالى أعلم. ما حكم الإسلام في الصور الفوتوغرافية؟ هي هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم المعاصرين، والذي عليه زمرة طيبة من مشايخنا وعلمائنا المعاصرين منع ذلك إلا لضرورة، منع ذلك إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني جواز سفر، هوية، شهادة، شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز الزواج من امرأة كتابية؟ يجوز بشرط كونها عفيفة طاهرة نقية صفية، لا أن تكون فاسقة وفاجرة ومن المتخذات أخدان، نسأل الله العافية. والدي بنى مقاما لجدي ويعمل له سنويا مولدا. هو جد البدوي يعني؟ أقول حفظكم الله، هذا لا شك ولا ريب أنه لا يجوز، وهذا من البدع في الدين، بل هو من مشابهة الكافرين. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا. من أجل ذلك لا يجوز بناء هذا المقام، فضلا عن إقامة عيد سنويا له أو احتفال أو إلى آخره، والله تعالى أعلم. نعم. هل تجوز مقاطعة هذا الرجل الذي يبني المقام؟ إذا كان صلاحه قائما أو موقوفا على مثل هذه المقاطعة فنقول، لا نقول يجوز فقط، بل نقول يجب، نقول يجب. وأما إذا علمنا أن مقاطعته قد لا تزيد الأمور إلا سوءا وقد تجعله مناوئا للحق رافضا له، فنقول حينئذ الأصل عدم ذلك، والله تعالى أعلم. إني أعمل في شركة معمار مواسرجي، فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في دورات المياه التي أعمل بها؟ وليست مستخدمة لذلك بطبيعة الحال. أنا أقول لا مانع من هذا مطلقا، طالما أنها لم تستخدم بعد في مثل هذا وله، والله أعلم. رد لي إشارة جعلته جهبذاء. هذا حديث حديث. خليص. يقول السائل: ما مدى صحة هذا القول؟ ما مدى صحة هذا القول؟ له حديث قدسي: من رد إلي شاردا أو شارد شاردا شاردا جعلته جهبذا، ومن جعلته جهبذا فلا أعذبه أبدا. هذا حديث حديث يعني جديد لازال. نعم مكذوب. مثل الدنيا دي. نعم. في سؤال بس شيخنا يبدو انه بحاجة لحصة كاملة. مش عارف يعني. تفضل يا شيخنا، الله يجزيك خير بالفايدة يعني. بقول لك السؤال شيخنا: ما هي المكانة التي اختارها الإسلام للمرأة، وما هي النصيحة التي تقدمها للأخت المسلمة والتي تريد تكملة التعليم إلى المراحل الجامعية؟ نرجو حصر بعض الأدلة على ما تقولون في ذلك من الكتاب والسنة مع شيء من التفصيل والإيضاح، وجزاكم الله خيرا. الأمر ليس كما قلت بحاجة لحصة، بحاجة لحصتين. أقول جوابا مختصرا على هذا السؤال: يكفي المرأة فضلا وشرفا شرفه بها الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. فإذا علمت المرأة أنها من حيث الأحكام الشرعية في مجملها لا تخالف الرجل إلا بما تختص به من أمور يعلم الله أنها تصلحها وتصلح لها، فهذا شرف عظيم وفضل كبير. وأما بالنسبة لمن تريد الدراسة الجامعية فيقال لها: هل دراستك هذه ستكون مختلطة بالرجال وتشاركين فيها الصالح والطالح، أم أنك ستكونين فيها بينك وبين أخواتك وبني جنسك؟ أنا أعتقد أن الجواب الأكيد الذي ليس جواب سواه أنه سيكون القول الأول، وهو أن الدراسة ستكون مختلطة. من أجل هذا فيقال لمثل هذه المرأة: ليس هذا بعشك فادرجي، فيقال لها ويقال لها ايضا بان بقاءها في بيتها خير من ذهابها تختلط مع الرجال وتشاركهم في مثل هذه الامور، بحيث تعرض نفسها للنظر الآثم وللقول الغاشم وللمخالفات الشرعية. والرسول عليه الصلاة والسلام في أقدس بقعة من بقاع الأرض وفي أعظم مكان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أو آخرها وشرها أولها. وما ذاك أيها الإخوة إلا لإقامة المباعدة التامة بين الرجل والمرأة، حتى في المقام الذي يريدون فيه تطهير نفوسهم وتعميق صلاتهم بربهم تبارك وتعالى، وهو المقام الذي يذكر بالله ويذكر بالآخرة ويذكر بالموت ويذكر بالدين ويذكر برب العالمين. فما بالكم بالجامعات التي لا يذكر الوجود فيها إلا بالمعاصي والمخالفات والآثام والمنكرات، بل بما هو أشد من ذلك وأنكى عياذا بالله تبارك وتعالى. والله الهادي إلى سواء السبيل. يريد السائل أن يعرف هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجة ومن خبب على امرأة هو مكتوب على امرئ ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. أخرجه أحمد بسند صحيح والبزار وابن حبان. هذا سؤال ولا جواب؟ أقول لك إلا لا تقل. على كل إن الحديث صحيح لا إشكال فيه. وقوله من حلف بالأمانة ليس المقصود أمانة العاصمة طبعا، ولكن المقصود بالأمانة هي الأمانة التي يتعرض الناس لها، كمثل من يقول أمانة الله أو بالأمانة كذا وكذا. هذا لا شك ولا ريب أنه لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني: وروى البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا آخذ بحجزكم، آخذ بحجزكم أقول إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود ثلاث مرات، تركتكم وأنا فرطكم على الحوض، فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح. الحديث بهذا اللفظ الذي في ذهني ضعفه، لكن له لفظ آخر قريب من هذا هو صحيح. عن ابن المسيب عن عمر قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظره 4 سنين أو سنين، ثم تقعد 4 أشهر و10 ثم تحل. هذا الأثر الذي في ذهني صحته، ولكن أهل العلم فيه مختلفون. يعني بعضهم يقبل الحكم الذي فيه ويجعله هو الشرط، وبعضهم لا يفعل ذلك. أما من حيث الصحة فكما قلت الذي في ذهني صحته. عن دحية الكلبي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني قبطية وقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما وأعط، فاقطع أحدهما وأعط الآخر امرأتك تختمر به أو لتختمر به، ولتجعل تحته ثوبا لا يصف. حديث صحيح. انت هنا ولا لسه ما ادري؟ هناك امل في اصلاح هذه الامه. اختصار ما يختصر الأخير. ها؟ أكيد يقول لك هل هناك عمل يصلح هذه النماذج؟ أنا أعتقد أن السؤال خطأ. لأن الذي يسأل مثل هذا السؤال كأنما فقد الأمل بالله. لذلك ألا ترون أن الخلافة الراشدة كما ابتدأت في الإسلام ستنتهي في هذه الأمة أو إلى هذه الأمة؟ لذلك نحن داخلنا الشك وساورنا الريب ومازجنا الظن الآثم بأقل من 70 سنة انقضت فيها دولة الخلافة. 70 سنة فقط مضت، صرنا نقول هل هناك أمل أم لا، صرنا نتكلم عن الأمل المفقود والنظر المنشود. لذلك حقيقة ربنا لما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا، أصل قاعدة هذا الأمل الذي أنت تسأل عنه أيها الأخ السائل. لذلك الأمل ليس متعلقا في تحقيق وعد الله من حيثه، ولكنه مرتبط بنا نحن متى نستقيم على أمر ربنا ومتى نستجيب لهدي ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأمل نبشركم موجود، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول يقول الخير في وفي أمة يوم القيامة، فهذا حديث لا أصل له، ولكنني أقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. نعم. في بعض البلاد يقام أو تقام صلاة الفجر بعيد الأذان مباشرة، فما حكم ذلك؟ ليست المشكلة في أنها تقام بعد الأذان مباشرة أم ليس مباشرة، ولكن المشكلة في هل الأذان يكون موافقا للوقت أم لا. فالأصل في الأذان أنه الإعلام بدخول الوقت، فإذا كان هذا الأذان موافقا للصحة في شرطه فنقول صحيح. لو أذن لو أنه صلى بعد الأذان مباشرة أم حتى مع الأذان فالصلاة من حيث الصلاة صحيحة. ولكن هل هذا الأذان الذي يشير إليه الأخ السائل مواقع لموافقة الوقت أم لا؟ هنا السؤال. فإن كان فجائز وإلا فلا يجوز. طبيب يصف الدواء لمسلم وهذا الدواء يعرض شعر هذا المسلم إلى التساقط، علما بأن مدة أخذ الدواء لا تتجاوز 2 شهر، فما حكم ذلك؟ الأدوية في مجملها ومعظمها يكون لها كما يقولون آثار جانبية، آثار جانبية. لذلك إذا نظرت في أي نوع من أنواع الأدوية يقول لك إذا رأيت كذا وكذا فهذا لا يؤثر لأنها أعراض جانبية وآثار ليست أصلية وهكذا. فنقول إذا كان هذا الدواء لازم الإنسان حتى لو تساقط شعره فنسأل الله لنا ولكم وله العافية، ونسأل الله الشفاء أيضا. فمثل هذا يكون جائزا لمثل هذه الضرورة. والذين ابتلوا نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولهم بالأمراض الخبيثة كالسرطان وغيره ليس لهم من العلاج الموجود أو المكتشف إلى الآن إلا العلاجات الكيميائية، وهذه العلاجات الكيميائية يعني تستطيع أن تضمر شيئا من تلكم الخلايا، لكن يترتب عليها سقوط عظيم للشعر بحيث لا يكاد يبقى منه شيء. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم ولكل مريض من مرضى المسلمين الشفاء والعافية من الأمراض الباطنة والظاهرة. ما حكم الإسلام في تارك الصلاة مطلقا؟ تارك الصلاة مطلقا لا شك أنه مجرم، ولا شك أنه كافر، لكن كفره يكون مخرجا له من الملة إن كان تركه لها تركا اعتقاديا، تركا مبنيا على الجحود، تركا مبنيا على الإنكار أو التكذيب أو الاستحلال. أما إذا كان تركه لها تساهلا وتهاونا فهو كافر، لكن كفره عملي لا يخرجه من ملة الإسلام، ولكنه متوعد بالنيران والجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هل الأشياء التي هي من صنع الإنسان تسبح الله عز وجل؟ عموم النص القرآني يعين على هذا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسأل السائل سؤال، ولكن شيخنا يعني أنه طويل في الشرح الموضوع. يقول عن الزبير أنه قال: أيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا يجعلهما واحدا، وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزيد حتى صلى العصر. وقال الشوكان في نيل الأوتار: ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وفيه أنه الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أنه يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء. هل على من لا يصلي الجمعة لا يصلي الظهر بنص هذه الرواية، أم من لم يصلي الجمعة لا يصلي الظهر؟ وهل هناك نص من كتب الفقه على ذلك؟ وجزاكم الله خير. الأخ الذي كتب هذا السؤال من أين نقله؟ من نيل الأوتار. من نيل الأوتار كتاب في التاريخ.